إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 20 بعد 100 الأولى على 1 بعنوان خطر التجافي بين طلبة العلم والانحراف السلوكي عندهم. وهذا هو المجلس الثاني، تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1984 نصراني. وبيقول انه كان يجي الاعرابي ويجلس مع الرسول ساعه بالنهار ويطلع عالم. وليش انتوا عقدتوا وباي سني وهي بدعه وهي بجوز هي ما بجوز الى اخره؟ هيك فهمان الاسلام؟ لا تظنوا هكذا. البدوي اللي كان يجي حسبه انه شاهد لله بالوحدانيه وعنده استعداد باعتباره عربيا ان يفهم معنى لا اله الا الله، بينما الاعجمي مثلنا بده يقرا علم نحو وصرف واصول فقه واصول حديث والاخرين حتى يقدر يفهم شو معنى لا اله الا الله. فهو يفهم هذه الشهاده ويفهم الشهاده الثانيه محمد رسول الله ويلم ببعض الامور اللي هي هو مكلف بها مثل الصلاه ونحو ذلك. اما الاسلام اللي هو بحر والذي يصل لكل زمان وكان، من اين الاعرابي انه بيديك الجلسه او الجلسات يتلقى عن الرسول عليه السلام كما يزعم بعض الكتاب؟ أقول لأقول لا نذهب بعيدا، السبب هو التربية، أن هؤلاء الصحابة ربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد فيهم خطأ صححه، إذا وجد فيهم اعوجاجا قومه، وهكذا. لذلك أنا لما قلت لك لولا المربي ما عرفت ربي، أنت ما عرجت على هذا الكلام إطلاقا، مع أنه أنا ما قلت هذه فقط، هذه يقولها الصوفيون اللي ما بيعرفوا من الإسلام زعمهم إلا التربية، ثم لا شيء وراء هذه التربية لأنه وقعوا في الشرك والضلال الأكبر. لكن أنا دعمت هذه الكلمة بأحاديث عن الرسول عليه السلام بيّنت فيها أثر الجوار الصالح والطالح، أثر البيئة الصالحة والطالحة وإلى آخره. فإذا أنت تصورت إنسانا أو جماعة عليهم إنسان عالم علم صحيح صالح مستقيم لا يرجو إلا الله والدار الآخرة إلى آخره، وهو دائما يعيش معهم يراقبهم ينصحهم يعظهم، تظن أن هذا ما بحاجة إليهم؟ كما أنهم ليسوا بحاجة إلى عالم، لأن هناك كتب تقوم مقام العالم، ليسوا سواء أبدا. أيضا ليس هذا متفقين. أيضا ما هو سبب يزيد من الناس أنصاب فلا يستجيب؟ نحن نتكلم عن السلفيين وأنت ضربت مثال ولو خيالي. يا سلفي ونقلت منه إلى منك إلي، تعلون في إشكال؟ لماذا أنا لا أقبل نصيحتك؟ لماذا أنت لا تقبل نصيحتي؟ شو السبب؟ أنت تستغرق تقول طيب السبب الراجح ما هو؟ أو الأقوى أو إلى آخره؟ يمكن أن أوافق الآن في نصيحتك وقلت لك الله خير، ولكن عند السلوك ما أكون قد استجبت يعني حقيقة في الفعل. صحيح، شو الحل؟ فهو نحن نبحث عن هذا الحل، هذه الحلقة المفقودة. سبحان الله، الحلقة المفقودة أوجدتكها. هو أنا أوجدتكها نظريا. هيك الحلقة المفقودة هو المربي الصالح أولا، بعدين هذا المربي الصالح لا تصوروا رسول الله، صح؟ ولا تصوروا المهدي محمد بن عبد الله، صح؟ هنا أنا بدي أذكر لك شيء قلت آنفا فيه دقة. لو كان بعد رسول الله نبي وقد كان قبله أنبياء، هل كل نبي بعث في قوم له استفاد قومه منه؟ لا، ما كل نبي استجابوا إليه. طيب يا ترى لو سأل سائل لما قومه عدم الاستجابة. لما؟ لأنهم لم يستجيبوا اتباعا للهوى. شو الجواب؟ صدروا الشيطان. الشيطان. طيب وهذا النبي شو عم يسوي؟ بشوفهم دعاكم بلوهم. أيضا لو صورنا معك الآن عندك في المجتمع إن شئت الكبير الكبير وإن شئت المجتمع الصغير الصغير هو المجتمع السلفي، وجدت نبيا وظل فيهم لبث فيهم 50 سنة والناس ما استقاموا على الطريقة، شو بتعلم؟ نحن نبحث أستاذ عن وجود مثل هؤلاء الأنبياء في لا تسجل عليك حيدي واحد بتكفيه، لا تسجل على نفسك حيدات. استغفر الله، وأنا استغفر الله معك، ونحن بحاجة استغفار دائما، لكن خلي الحديث ماشي. أقول لو تخيلنا الآن في نبي وأقام في قومي 50 سنة وما أحد استجاب معه، شو بتعلم؟ تبلغ دعوة الله وجزا الله خيرا. الله يجزي خير. أنا ما أحكي عن النبي الناس. ولا ما أحكي عن القوم، أنا بحكي عن النبي جزا الله خير والقوم. طيب كملها طبعا. شو بتقول؟ حسابهم على الله سبحانه. الله يهديك. أنا عم أسألك مين بيحاسبهم. شو بتقول السبب في عدم استجابة القوم للنبي؟ ربما يكون أسباب عناد، هوى، مال. الله يهديك يا عون، الله يهديك. هاي كلمة ربما، هاي كلمة سياسية، وربما العكس ما ينبغي أنه يتكلم فيها طالب العلم، لأنه ربما تقابل بربما. وأنا بقول لإخواننا لما بيقولوا قد، بقول قد هذه تقابل بقد أخرى. لما تقول أنت ربما كذا، طيب في ربما آخر؟ طيب إيش هو؟ ايش هو بالنسبة لسؤالنا؟ ليه ما بتقول كما يقول اهل العلم؟ احيانا اخي بيكون الارض طيبة لكن البذر اللي يلقى فيه غير صالح، واحيانا بالعكس تماما الارض غير طيبة مع كون البذرة التي تزرع فيها. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ طيب فلما واحد يمثل لك مثال نبي بعث إلى قومه فما آمن معه إلا قليل، شو السبب؟ العلة من الداعي ولا من المدعوين؟ تربة غير صالحة. تربة غير صالحة. الآن نرجع نحن، إذا كان مجتمع فيه علم صحيح، لكن هذا المجتمع الذي فيه علم صحيح لا يعمل بعلمه، شو العلة؟ تربة غير صالحة. تربة غير صالحة. إذا كان أستاذ من يحمل العلم الصحيح بذرة غير صالحة للنبي فهذا يعني أكبر خطر وأكبر فشل لكل دعوتنا. الله يهديك أخي. البحث لا مش محاضرة، بحث مناقش. ما بتبتدي شو النتيجة؟ النتيجة معروفة، هذا واقعنا. بدنا نشوف الأسباب أخي، وإذا كان بيطلع بينا نعالجها وبس يعني. أما والله بيكون النتيجة واقعين فيها، شو بدك تقول؟ يعني المعتقد واللي يظن الإنسان ربما يكون مخطئ في نظره، أن من يحمل العلم الصحيح يفترض أن يكون السلوك السربة صالحة للنبت الطيب. كلمة يفترض، هل قلتها عن تفكير؟ بمعنى هل تعني في تلازم بين الأمرين ولا مش ضروري يكون في تلازم؟ يعني هذا التلازم من المؤخرة نعم نعم نعم نعم نعم ثلاثة. لكن ما هو دائما يكون كويس هذا هو نحن الحقيقة أنه صحيح بنزعم أنه فينا علم صحيح، لكن في هناك نقاط كثيرة جدا ما عنا علم بها. منها كانت تقول يفترض، مو شرط هذا، لأنه وجد كثير من أهل العلم لكن كانوا من ناحية العملية شأنهم أسوأ من الجاهل. أنت تؤمن بهذا فإذا كان الأمر كذا، نحن من ناحية العلمية منتهين منها، يعني عندنا فكرة ولو مجملة أن العلم النافع هو اللي يثمر العمل الصالح، صح؟ لكن هذا الإثمار مش ضروري، يعني مش متلازم تلازم الظل مع الشخص. يعني الشخص إذا وقف في الشمس لابد ما يظهر إيش؟ ظله. العلم مع العمل الصالح مش متلازمين دائما أبدا، إنما هو أمر غالبي. ولذلك جاءت الآيات وجاءت الأحاديث تحذر من أن يكون العالم من النوع الذي لا يعمل بعلمه، صح؟ فلماذا يحذرنا؟ يحذرنا لأنه ولا يعلم من خلق، ويعلم أنه كثير من أهل العلم لا يعملون بعلمهم. لكن حقيقة كما قلت أنت المفروض، لكن هذا مفروض نظريا، مفروض أنه في العالم يكون عالم، لكن كواقع متلازمين دائما وأبدا ما في تلازم. أنت معي في هذا؟ إذن حتى نوجد طلاب علم عاملين، شو هو شو العلم؟ هاي علم علمناه مثلا، يعني شو الشيء الثاني اللي لازم هؤلاء حتى يكون الغالب، جزاك الله خير، حتى يكون الغالب ايه عليهم العمل، شو اللي بنقصنا في المجال؟ حقيقة انه يعني انا اللي بظنه انه كما يعني يقول بعض الصحابة انهم كانوا اذا نزلت الآية او الآيتين لم يجاوزوها حتى يكونوا قد تعلموا ما فيها من احكام وما وعملوا بهما، هناك يجاوزوها الى مرحلة اخرى. فاذا نحن كذلك لابد ان نتعلم العلم والعمل معه، لا نتعلم العلم ونترك العمل، ما في سبيل إلا هذا، لأن لا نتجاوز مسألة يعني حتى نكون يعني بهذا انتهت المشكلة في ظنك. يعني هلا إذا قلت على الناس أيها الناس ويل للعالم للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات، انتهت المشكلة؟ ما في سبيل. إذن شو حل المشكلة؟ أنت عم تقول حل المشكلة أن نقرن العلم مع العمل، وأنه ما نتوسع في طلب العلم إلا إذا قرنا ما تعلمناه بالعمل، وهيك عم تقول. طيب انحلت المشكلة؟ ما أبسط حل المشكلة إذا كان هذا هو الحل، وما أضيع الوقت اللي ضاع في سبيل إيجاد هذا الحل وهو موجود عند الجميع، لأن كل الناس طلبة العلم لا فرق بين سلفي بين خلفي يعلمون أن العلم بدون عمل وبال على صاحبه. أظنك يا عوض أنت ضايع مع الضايعين، شاعر بالمشكلة وما لك عارف شو علاج. وأنا إن كان عندي علم هو العلاج وجود شخص مربي عالم زايد مربي، يعرف أطفال الناس، يعرف أخلاقهم، يعرف كيف يسير هذا، كيف يكالم هذا، كيف هذا يشتد عليه، وكيف هذا بيخفض صوته معه إلى آخره. لكن أنت مش مش ماشي معي في هذه الصورة. مع ذلك بقول لك شو العلاج إذا كان ليس هذا هو العلاج؟ أستاذ أنا ماشي معك لكن أرى يعني إنه طيب يا سيدي دعوة الجميع يا إخوان. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. مع السلامة. ما أكون أخرناك بس. أهلا. إنه كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بعض يعني أصحابه للإقامة في بعض الأمصار وتعليم الناس أمر دينهم. كان يرسل رجل وهذا الرجل هو من المسلمين فكان يذهب إلى أولئك القوم. أنا مضطر أقطع كلامك مؤقت. لا أنه ما في فائدة من الكلام كله. الكلام كله بدون النقطة اللي أنا حكيتها سابقا. وتفضل شوف شو نهاية الكلام. تفضل شو نهاية الكلام. يرسل رجلا فيعلم الناس عنده العلم. طيب. وهذا العلم كان ما يحب أولئك القوم. نعم. القوم أولئك لأنه استجابوا لكلمة التوحيد أصبحت عندهم القابلية وعندهم الاستعداد لتقبل هذه الطاعات اللي أمرهم فيها هذا الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يمتثلوا. طيب. لأنهم يريدوا طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب. فما كان هو يعني شرطي على سلوكهم، كان محسن يشجع في إحسانه والمسيء يعاقب ما عنده من عقوبة. طيب. أنا أرى الكون أنه لابد من وجود أفراد يتخصصوا بالتربية فقط. أنا بقول فقط. يعني العلم والتربية. يعني يكون هذا الشيخ العلم والتربية. يا شيخ أنا قلت بدنا رجل. الآن نحن نقول هناك عالم أو هناك علماء. ها؟ لكن ما هنالك مربين. انت ما لازم تعيد كلام من عندك. هو عم يقول لك عن شيء انه انا قلته. اسمعني شوي. اما انت انتبهت فنسيت او ما انتبهت فما علم. انا بقول بيلزمنا مربون علماء يعكفوا مهنة البحث اللي ضربت فيه مثلا. انا الان غائط غرقان في البحث العلمي. ليه؟ لانه مالي بزمن الرسول عليه السلام اسمع منه الحديث بتسأل صحيح ولا ضعيف، ولا بزمن الصحابه ولا بزمن التابعين القريبين العهد، انما انا في القرن الرابع عشر. فانا كل فكري لو اردت انه اقلب المجتمع الاسلامي بين عشيه وضحاها الى مجتمع السلف الاول ما بيطلع بيهني، لأنه مخي علماني إذا صح التعبير. علمي يعني. ليس علماني علمي. طيب. لكن هو ما في فرق يعني. ما في فرق. بس النسبة لنوع العلم شو هو. المهم أنا قلت بدنا إنسان يكون كفية مؤنة هذا التخصص في العلم. يأخذ العلم غدا طريا بدون مؤنة بدون كلفة بيكون يضاعت وقت، ثم في الوقت نفسه في عنده استعداد شخصي فكري فطري أن يربي الناس. وضربت لك مثال يعرف طبيعة هذا خليلي بده شدة مثلا، هذا كذا بده لين إلى آخره. هذا كلام أنا قلت أنا فولا لا. أنت هلا حصيل كلامي تطور إلى أنه بدنا إيش مربين، يعني فهمت مني مربين غير علماء. لا ما فهمت هذا. بالعكس أنا جبت لك أنفري وجد مربين لكن ما كانوا علماء فأفسدوا أكثر ما اجتمعوا. لكن أنا أركز على نقطة أنه يوجد عندنا علماء. طيب. يعني فما دام مثلا أنت الآن تكفينا مقولة أن هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف. طيب. ها؟ كل واحد فينا الآن نفس شغلة. كل واحد فينا الآن مكلف بأن يأخذ هذا اللي إحنا اكتفينا الآن مؤونته وأخذناه غضا طريقا بأن نأخذه بالتربية الصحيحة ما نتجاوزه. يا علي توضع فيها الكحول محافظة عليها. نعم ممكن تتحول. نعم صحيح. وأخونا خضر المريشة تخلص للمصنع العطور تبع القيسي يقول مادة الكحول اللي كانت تيجي إلى مصنع الخمرة ولا مصنع الريحة واحدة، بس تبعت مصنع الريحة يحطوا فيها شوية مادة سامة عشان السعر الجمركي بالنسبة لتبع العطور غير تبع الخمرة، الخمرة أغلى. إذن هذا هذا مهم جدا، هذا وضع مادة السموم فيها. عشان لكن ترجع القضية كمان تحتاج إلى النظر إلى النسبة. هل تجعل الكحول سامة؟ خلاص لا. والله إذا نسأل برضو فيها. هو الغريب في يعني الآن المدمنين مدمنين الخمر. لا لا ما يشبع الأول شوية. هذا بدل إنه النسبة قليلة. لا لا يعني بالضرر مع الزمن. تتأثر أعضاء المدن وبيحذروا منها كثير جدا في المؤتمر الكحول المخدرات اللي صار المخدرات والمسكرات اللي صار في المدينة المنورة. من الأشياء التي ذكروها إنه مادة الكحول، مادة المادة هذه الكحول اللي بتعطوها في السعودية هنا، بس طبعا ما ذكروا يعني في السعودية ما ذكروا انه هذا الشيء موجود، لانه هم بيتجنبوا بدهم ينزلوا السعوديه عن كل شيء ممكن يكون في هذا. فقالوا انه يعني اعضاء الانسان المعده والكبد والرئتين كل هذه تتعرض للخطر تماما. الصابون الصابون هاي المحطه بالنسبة للمحرم في الحاج ما ارى فيها شيء، ما ترى فيها شيء، انه هناك كثير انه هيك اللي بنعرفه، بس انه ما رجعت يعني ما عندها شيء، ما هي طيب يعني لا تعتبر من الطيب. الفقير خلاهم يذبحوا اللي يغسلوا في التيمه الصابون المعطر هذا واحد محرم هناك ما في على الفقير خلهم الذي يطوف. استتبني واحد من الشباب اللي كان معه قال عليه يعني أن يتصدق بعشرين ريالا للوقوف قبل الساعة الثانية عشر ليلا وقت الإصابة يعني ليلة النحر. نعم انظروا لها بطوفوا بعد الساعة 12 يعني اليوم الثاني تصدق بعشرين ريال. أبو عبد الله حوالي 12 هذه مسألة الآن اشتهرت بين إخواننا في الزرقاء يعني، وهي مثلا نحن متأخرون عن صلاة الجماعة يعني لم ندرك ركعتين مثلا أو ركعة، فهل إذا سلم الإمام يعني ننتقل من مكاننا حتى نبحث عن سترة ونحن نصلي قبل نتقدم أربع خمس خطوات أو خطوتين أو ثلاثة، أو إنه قبل ما نصلي عارفين نتأخرنا نجيب سترة نحطها أمامنا سلفا؟ لا لا أنا مش عارف لا ما في داعي ولا هذا يعني تكلف هذا ما في داعي لهذا التكلف. ما في الأمر يكفر أن يقال أنه إذا سلم الإمام وقام المسبوق ليأتي بما بقي عليه من تمام الصلاة، فإن كانت السترة قريبة منه بحيث لا تحتاج إلى عمل كثير اقترب منها وصلى إليها، وإلا فصلى حيث هو لأنه لا يزال في حكم المقتدي وراء ذات الإمام، وسترة الإمام سترة من الخلفة. في الطريفة بيعملوها بعض إخواننا مثلا، هذه يعني أنا كنت أعملها لكن فكرت قلت يعني فيها تكلف والله، يعني اثنين مأمومين قرب بعض واحد بيرجع بصفرة ثانية مشان يتشم فيه تكتروا قلت يعني يتكتروا بشيء. طب أستاذنا أحيانا بكون طاولات تبعت المطاحف قريبة عليه سبق الجواب لا سبق الجواب سبق الجواب انه اذا كانوا قريبا هذا هو الجواب. ما في تكلف، في تكلف اذا كان جابها من بعيد لا هو قريب علي مثلا جبت حضرت امامي قبل ما هذا سبق الجواب عنه ابو احمد. نعم الشيخنا في مصر انه اذا كان قريبا من السترة فيقترب منها ويصلي اليها، اما اذا كانت بعيدة عنه فلا يستمر بحيث ردت على ظافر على هذا ما يفعله ظافر. بالنسبة للعنب شيخنا بقولوا إذا يعني بقي أياما قد يسكر. عفوا في خاطرة في بالي أخذ سؤالك عم أفكر خاطرة وأنا في المسجد عندك بعد الصلاة خطرت في بالي خاطرة رأيت شاب من المصريين نحيف ومفرج ما بين قدميه عشان يصرف قدمه وقدم من على يمينه وعن يساره كله. سبحان الله خطرت في بالي خاطرة وهي مثل من يدرس علم الصلاة الحديث بدون تطبيق، مثل من يدرس الفقه بدون تطبيق عملي. هذون أخواننا درسوا المثلين من السنة، لصق القدم من بدل من يسرى إلى آخر، مهما فرج أخذوا هذه المثلة وصاروا يطبقوها، فينتج من وراء ذلك أخطاء. منها أنه هو لما بيفرج بيبعد الكتف عن الكتف، ثم خطأ آخر رأيته من كثيرين، بصير من عن يمين الإمام ومن عن يمين المؤتم هو بيفرج هذاك بيهرب من رجله، بصير بيلحقه. وكل ما له مسكين يفرج بين رجليه حتى إذا رأينا أشفقنا عليه. لوين راح تفرج؟ لا أديه بدأ تفرج إذا لحق واحد بسيطة، بس ما يلحق اثنين من تحت كثير. لا أنا أقصد بقى هوني شيء أنه هلأ إذا واحد بعيد بقدميه عن من عن يمينه وعن من يساره، فإلى أي جهة لازم إيش يصيق؟ هاي بتختلف. فمن كان عن يمين الإمام بده يلحق الإمام، فإذا هو بيلحق من عن يساره، ومن كان عن يسار الإمام هو بيلحق من عن يمينه، بيلحقه برجله. أما هديك الثاني ما بيتم يفرشق فيها حتى يلحق الثاني كما قلنا آنفا. كنا هذه صور تأتي بسبب أنهم درسوا الفقه نظريا وما إيش طبقوه عمليا، ولا لاحظوا كيف يمكن يكون تطبيق حتى ما يحصل خطأ في سبيل تصحيح قيام بسنة. فخطر في بالي أن هكذا كل من يدرس علم المصطلح نظريا، وتطبيق المصطلح نظريا أصعب كثير من هذه المسائل الفقهيه. مع ذلك هؤلاء درسوا هذه المسألة أن السنة كذا، تلصي قدمك بقدم من عمينك والأخرى بأعين جارك، لكن ما عم يفكروا بلوازم هذا التطبيق في بعض الأحوال. ولذلك هؤلاء يجب أن ننبهوا أن أنت لا تتكلف أنك تفرج بين قدميك، ثم إذا كنت عن يمين الإمام فالصق بما عن يسارك، وإذا كنت عن يسار الإمام فالصق عن من يمينك، وإلا راح تروح بعيد عن الإمام بينما المفروض أن تقترب من الإمام. هكذا علم المصطلح إذا لم يقترن مع التطبيق العملي وعلى زمن طويل سيقع المباشر بهذا العلم بأخطاء وسلبية خبيرة. نحن وقعنا في هذا لأن عندنا بعض المؤلفات خاصة في السنين الأولى لا نسمع بطباعتها، لأنه كل ما مضى زمان يتبين لنا هناك بعض الأخطاء. يكفي مثلا أنه أنا كنت من أولئك المغرورين بتوفيق من عباد. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. يكفي مثلا أنه أنا كنت من أولئك المغرورين بتوفيق من عباد، والعالم الإسلامي كله هكذا. ثم ربنا عز وجل فتح علينا وانتبهنا لهذا الخطأ ونبهنا الناس، فانتبه كثير من الناس لهذا. ففي بعض كتبي وثقوا بالحبان، في بعض كتبي هكذا، ما أنه فيما بعد فين، لأن التوثيق بالحبان يؤخذ على حذر كما تعلمون. ما تضعيفه؟ تضعيفه كذلك في نظر شوي، يعني هو يقال بأنه يطمعن لي يطمعن لي أكثر من تطبيق. المجروحين ما سمى الحقيقة وشيء بشيء لم يذكر. لما تسألوني شو عم اشتريت